لابد من الخطبة من الولي تكون زوجته راضية ويوضع خلقه ودينه، ثم يكون العقد وجود أربعة ليسوا في الشبكة، يأتي إليه ويكون أربعة: الزوج والولي وشاهد العدل. أما إذا كان الخطبة هذا شيء آخر، بس الخطبة نعم. سائل من المنطقة الشرقية يقول: في الشراب الذي تغير سقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخادمة أو صبه، وفي أجرة لا ما تغير الشراب، ما تغير، إذا خشي يتغير، إذا خشي يتغير، وما إذا ظهرت مبادئ التغير صبه، أما إذا لم يظهر مبادئ التغير فهي الخادم هكذا يكون، إذا ظهر مبادئ التغير صبه، إذا تغير الطعم أو ضاع فيه المبادئ صبه، وإن لم يرى فيه شيئا سقاه الخادم إلا أنه وهو عليه لا يشرب تنزها. نعم ها تغير العذر بالتغير، لكن في الغالب أن شدة الحر يظهر المبادئ، إذا ما ظهر فيه تغير. نعم. فقال الله جميعا طاعته ورزق الله جميعا.